الحار النار سقسا والتراثيلين سقسا والتراثيلين لكن منس الحار النار سقسا والتراثيلين سقسا والتراثيلين اسمي ثلاثين حملة ستة وسينة تغيمين ستة وسينة تغيمين Cheers.